كتاب تخريج الفروع على الأصول، والمادة هنا مادة دسمة، وأيضا الدرس اليوم ما درس في شيء من الدسامة، فسأيسره ببعض التحليل في هذا الباب، ونريد لأنه عندنا دروس كثيرة اليوم نريد أن نسرع فيها. اليد الناقلة، هذا ختام لكتاب الغصب، هذا ختام لكتاب الغصب، ولذلك هو انتقل بعد ذلك إلى مسائل أخرى من مسائل المعاملات إلى مسائل الإجارة. اليد الناقلة غير معتبرة في ضمان العدوان عندنا، يعني عند الشافعية، بل يكفي إثبات اليد بصفة التعدي. والمعنى هنا أنه هنا فصل الخطاب في هذا الباب أنه النظر اليد الناقلة الذي يغصب سيارة من عمرو، الوجه هنا إذا وضع يده عليها صار هنا الغصب عندنا يعتبر في هذا الباب، وأن اليد الناقلة هي التي يحاسب عليها المرء في هذا الباب. لكن الإمام أبو حنيفة يرى أن المسألة من وجهين، من وجه وضع اليد على المغصوب، وأيضا إزالة يد صاحب الملك عنها، فهذا الفارق بينهم. هذا ولذلك ذهب أبو حنيفة أو أصحاب أبو حنيفة إلى أنه لا بد من اليد الناقلة لتتحقق صورة التعدي، وهذا مستنده في حد الغصب، قال الشافعي في حد الغصب وإثبات اليد العهدية على مال الغير. أما أبو حنيفة وأصحابه قالوا إن حده إثبات اليد العهدية وتفويت اليد المحقة أو قصرها. ولذلك ترى أنهم اختلفوا بعد ذلك في تفريع هذه المسألة. زوائد المغصوب مغصوبة مضمونة عندنا، كل زائد زوائد المغصوب مغصوبة، يعني لو غصب بقرة فولدت عنده فالبقرة مضمونة والولد مضمون والحكم متعدي، البقرة مغصوبة والولد مغصوب، لكن هو لا يقول بذلك. الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون البقرة مغصوبة والولد يد أمانة فيها. طب إيش الفرق بينهما الاثنين؟ احنا قلنا خلاص أن الإمام الشافعي يقول بأن اليد الغاصبة هي متكاملة في هذا الباب، لا ننظر لياد المالك في إزالتها وغير إزالتها. فهنا الأحناف يقولون بأن ولد المغصوب يد أمانة، فلو تلف لا يضمن، لو تلف بغير تفريط لا يضمن، غاصب. والشافعي يقول لو تلف فهو ضامن تبعا لهذا، وهذا الأرجح دليلا من هذا الأصح نظرا وأثرا. أرجو بقى، أنا مش أقرأ المسألة بأسرها، أنا فهمتكم رب المسألة، لو قرأتم مش هتفهموها، يعني لو قرأوا مش هيفهموها، فهم يكونون معي في هذا الوصف بس. فإذا زيد غصب بقر غصب بعيرا من عمرو فولدت خمسة فتلف ثلاثة، النظر هنا الشافعية يقولون البعير مغصوبة ويضمنها الغاصب، والأولاد الخمسة على الغصب ويضمنها الغاصب. الأحناف ماذا يقولون؟ يقولون البعير مغصوبة يضمنها الغاصب، والخمسة الثلاثة اللي تلفت يد أمانة، ما في تفريط لا يضمن ذلك ويرد الاثنين. هذا الفرق بينهما، بأنه جعل يده يد أمانة لاختلاف في ذات اليد، في ذات اليد عنه. والصحيح أنه ما دام قد غصب فاليد الناقلة هي المتعدية، فينظر لها في هذا الباب. ومنها أنه لو غصب العقار متصور مضمونا عندنا، فإن المعتبر قصر يد المالك، يعني هو لو غصب الشقة وغير مفاتيح الشقة والطبلة كما يقولون وجلس عليها بعيدا، فإن المعتبر قصر يد المالك عن ملكه مع إثبات اليد عليه على سبيل العدوان، وهذا موجود في العقار. إذا انتقلت اليد إلى الغاصب حتى امتنع المالك النفع، وثبتت اليد للغاصب حتى يبنى على نقلها الملك. ومنها أن المودع إذا تعدى في الوديعة ثم ترك التعدي لم يبرأ من الضمان عندنا لثبوت يد العدوان. إذن المودع إذا تعدى في الوديعة، زيد أودعنا عنده 100,000 وضعها، يعني قل فرط في 1,000 منها، تركها على الطاولة ووضع 100,000 في الخزانة وأغلق 100,000 إلا 1,000 في الخزانة ونسي 1,000 هذه فسرقت، هو يضمن لأنه قد فرط فيها، فهنا يضمن بها. فإذا قلنا بأنه فرط أو تعدى ثم رجع عن التعدي قلنا ضامن في كل أحواله لأنه ثبت التعدي أولا. أما هم يقولون لا ضمان، فإن المضمن هو الإثبات والإزالة ولم توجد إزالة، وفرعوا على ذلك تفريعات أخرى، ومنها أن منافع المغصوب تضمن بالفوات تحت اليد العادية وبالتفويت عندنا، يعني كلما فوت كلما كان ضامنا وهنا وعند الأحناف لا تضمن، يعني لو استولى على حر نصبه الآن وأجره وأخذ الأجرة كانت الأجرة له، صحيح الراجح أنه لا أجرة له بحال من الأحوال، وعمله لا يكون لأنه إذا غصب دارا وسكن فيها شهرا كاملا فيقول لا أجرة له، وهذا لا صح، صحيح الراجح أنه هنا غاصب ويد تعدي وعليه أجرة الشهر يضمنها. ومنها منفعة الحر ومنافع الدار، يجوز أن تكون صداقا عندنا، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، هذا احتج به الأحناف على أنه لا يجوز ولا صح، أن المنافع لا يجوز أن يكون صداقا، لأنه قال الصداق لابد أن يكون مالا، والصحيح أن المنافع تكون صداقا، وهذا صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا فيها مشابهة مسألة اليد واختلافها، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجتكها على ما معك من القرآن. ومنها أن الشخص الممهور يؤخذ بالشفع عندنا بقيمة البضع، وكذلك إذا جعل بدل الخلع أو أجرة يؤخذ بقيمة البضع. لما؟ لأن اليد واحدة لا يحتاج إلى المقابل له. قالوا عندهم لا يزبط فيه الشفع لأن منافع البضع ليست بمال عندهم، وقلنا الصحيح أن المنافع تنزل منزلة المال، لأنه قال أنا أزوجك إياها على ما معك من القرآن، على أن تعلمها ما معك من القرآن. ومنها أن شهود الطلاق إذا رجعوا غرموا مهر المثل، يعني لو قالوا شاهدوا بأننا سمعناه قال أنت طالق طالق طالق، فطلقها وأعطاها المهر، أعطاها حقها كاملا، وفرقوا بينها، ثم رجعوا وقالوا لم نسمع وشهدنا وقالوا عن أنفسهم أنهم شاهدوا شهادة الزور، يضمنون لأنه التعدي هنا موجود، لكن عندهم لا يضمنون. وهذا بناء على أن المنفعة البضع أيضا مال متقوم شرعا، ولذلك يدوم بالإتلاف في العقد الصحيح والفاسد. أما أبو حنيفة قال لا يغرمون، أن منفعة البضع في نفسها ليست بمال متقوم، لكن الشرع أوجب القيمة على متلفها والحق بأطراف الأدمي. هذه هي المسائل التي ختم بها المصنف الكلام على أبواب الغصب ومسألة اختلاف الأيدي وارتباطها باليد، إزالة اليد مع ثبات يد التعدي على الضمان. وكما نقول ختاما لها بأن كل غصب صاحبه ضامن، وهذا الغصب باليد أن نقول عنه بأنه يضمن في كل أحواله إذا غصب للتعدي، ولا ينظر له بعين واحدة كما فعلت الأحناف في هذا الباب.